لا مو مفتاح. هناك أبو العمامة. هل نتابعه على السلام؟ نعم لا نتابع. طيب إذا تابعه أحد على السلام وسلم معه ما نقول؟ ها؟ نعم كان عالما صلاته باطلة. إن كان عالما بالسهو بالنقص فصلاته باطلة، وإن لم يكن عالما بالنقص فصلاته مثل صلاة الإمام، يعني إذا كان هو جاكا فحكمه حكم الإمام. طيب يشرع في سجود السهو التكبير للرفع، تكبير للسجود، تكبير للرفع كذا ولا لا؟ يشرع هكذا. طيب يشرع إذا كان بعد السلام هل يشرع فيه التشهد؟ إذا كان السجود بعد السلام هل يشرع له التشهد؟ نعم يشرع له التشهد. ويشرع له أيضا السلام. نعم حديث عن عمران بن حصين في صحيح مسلم. نعم وإن كان بعض أهل العلم يقدح فيه ولكنه يشكون في جسمه. طيب عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه إيش؟ صحابي. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أولا يستفاد من هذا الحديث أن التشهد الأول واجب وليس بركن، واجب وليس بركن. ثانيا يؤخذ منه أيضا أن الواجب لا يؤتى به إذا تركه المصلي سهوا، بل يكفي السجود، يكفي عنه السجود، أليس كذلك؟ ما لكم؟ طيب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا التشهد الذي نسيه كذا ولا لا؟ لكن حينما ترك ركعتين وسلم ماذا فعل؟ أتى بالركعتين. أيوة أتى بالركعتين ثم سجد سجود السهو. فهناك فارق بين الركن والواجب. الواجب إذا ترك سهوا فإنه لا يشرع الإتيان به ولكن يكفي عنه السجود. أما الركن فإذا تركه الإنسان سهوا فإنه لا بد أن يأتي به، ولا يصح سجود السهو إلا بعد الإتيان به كذا ولا لا؟ ثانيا. أيوة، ما هو الأول ما هو الثاني؟ الأول نعم، الشهادة الأول واجب وليس بركن. ثاني الواجب. أيوة تمام. ثالثا أن المصلي إذا سهى عن التشهد الأول فتذكره قبل أن يستتم قائما أو يطلب من القيام فإنه يشرع له أن يجلس وأن يأتي بالتشهد ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة ثم أو الركعتين ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو ويسلم. رابعا، إذا تحرك الإنسان المصلي تحرك للقيام على سبيل السهو ثم تذكر قريبا ورجع، هل هنا يشرع السهو، يشرع سجود السهو أو لا يشرع؟ هذا محل نظر. بعض أهل العلم يرون أنه يشرع ويقولون أنه سهو، وبعض أهل العلم يقولون أنه لا يشرع سجود السهو لأنه ما تلبس بركن بعده. مفهوم هذا؟ ما تلبس بركن بعده. كم عندنا مسائل؟ أربع مسائل. أيوة. نعم. والله هذا في احتمال. فالأحوط أن يسجد. الأحوط. زيادة هنا سجود سهو. لا ما يصلح زيادة ما دام أنه احتمال سجود. نعم. فيما يتعلق بهذا الحديث المكوث في التشهد الأول، ورد فيه حديث عن عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في كان في التشهد الأول كأنما يجلس على الرب. ما معنى الرب؟ الحجارة المحماة، معناه أنه يقوم سريعا. وهذا دليل على أنه يقتصر على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، إذا وصل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإنه في هذه الحالة يقوم. إلا أن الحديث طعن فيه من ناحية أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه. نعم، هذه المسألة الخامسة. باب المرور بين يدي المصلي. أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. أولا زيادة من الإثم، هذه زيادة ليست على شرط صاحب العمدة، أن صاحب العمدة شرط أن يكون من الصحيحين، يخرج من الصحيحين، يقول هذه الزيادة في هامش الأصل، وكتبت أنها بنسخة أخرى ثم كتب عليها صح. قال الزركشي في النكت صفحة 108: هكذا وقع في نسخة العمدة، أعني ذكر من الإذن، وليس في الصحيحين ذلك، لكن قيل إنه وقعت في بعض طرق البخاري من رواية أبي الهيثم ذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين. ثانيا الحديث أن العقوبات الأخروية خطرها عظيم وعقوباتها كبيرة، لهذا أنت يا من تمر بين يدي المصلي فتشغله عن صلاته، يقول: لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قدر 40 سنة، 40 شهر، 40 يوم، 40 ساعة، 40 دقيقة. هل يمكن أنه يعبر 40 دقيقة؟ لا، ولا أظن 40 ساعة، لكن يحتمل أنه 40 سنة، 40 شهرا، وما أشبه ذلك، والله أعلم. مخفي. طيب، لو عوقب أربعين ساعة يكون واقفا بدون ما يعذب، بدون ما ينال عذاب، يكون تأديبه بالوقوف فقط، أليس يكون هذا عقاب؟ هكذا ولا لا؟ يكون عقاب شديد جدا. أنت تقدر أن تقف أربعين ساعة؟ أربعين ساعة، يومين بلياليها تنقص ثمان ساعات. فالمهم أن عقوبات الآخرة عظيمة وثوابها عظيم، ثواب الآخرة عظيم، هذا ينبغي أن لا نجهل فيه. نعم، لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإذن لكان أن يقف أربعين، خير له من أن يمر بين يديه. ماذا ينال المصلي؟ يناله التشويش، أن هذا المار شوش عليه صلاته. نعم، فلذلك عوقب هذا المار بهذا العقاب، علما بأن دقيق العيد رحمه الله ذكر أربعة تمالات، أن يكون المصلي قد احتاط بالسترة والمار ليس له مندوحة، أن يكون المصلي قد قصر في السترة والمار له مندوحة، وعكس هذا. ذكر أربع احتمالات. فيعني أحيانا يكون الإثم على المقصر، يعني مثلا، أو يكون الإثم بينهما، إذا كان مثلا المصلي قصر في السترة وذاك له مندوحة وما استغل المرء، ويكون الإثم عليهما جميعا. هكذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك صحابي جليل، كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم شابا، وهو من المكثرين في الحديث، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني كانت له سترة، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يعني بينه وبين سترته، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث روايته كان لها سبب، وهو أن أبا سعيد الخدري كان يصلي بعد صلاة الجمعة، وجاء شاب من بني أبي معاذ يريد أن يمر بين يديه، فدفعه ثم عاد فدفعه دفعا أشد، ثم بعد ذلك خرج واشتكى أبا سعيد على مروان بن الحكم. ويظهر أنه كان في زمن معاوية. فجاء أبو سعيد بعد الصلاة مرة على الأمير، فقال له مروان بن الحكم: ما لك على ابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليقاتله، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. اختلف في القتال هذا ما هو؟ هل هو على معناه الحقيقي؟ حتى قال بعضهم أنه إذا قتله بالدفع فإنه يكون هذا، لكن هذا القول فيه مبالغة. والقول الصحيح أن معنى يقاتله يدفعه دفعا أشد من الأول. نعم. ثانيا أو ثالثا، يؤخذ منه مشروعية الصلاة إلى سترة، أنه ينبغي في المسلم أن يصلي إلى سترة. وهل أن جعل السترة واجب على المصلي أو سنة مؤكدة؟ الجمهور قالوا بأنه سنة مؤكدة وليس بواجب، والظاهر يا بعض أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب. السترة التي تستر المصلي، تستره من الناس، بأن تكون بقدر ثلثي ذراع، أي بقدر عظم الذراع، يعني إلى مفصل الكف هكذا. ثانيا أو رابعا، أحد رتب؟ طيب، بأن تكون ارتفاعها هكذا بمقدار ثلثي ذراع، وورد أنها تجزي ولو كانت في جلة الشعرة، يعني حتى ولو كانت الجلة يعني قليلة فهي تجزي. نعم. لا خالص، ولا بد أن يكون شخص وأن يكون هذا الشاخص بقدر مؤخرة الرحل، وقدر بثلثي ذراع الرحل. امشداد، تعرفون امشداد؟ وهو الآن يهبن الناس متكة بدل ما كان يوضع على الإذن ويركبون عليه، الآن يهبن متكة فيستند الواحد عليه ويكون يعني خشب أمامه وخشب وراءه، هكذا ولا لا؟ نعم. ورد في حديث أنه بمقدار جلة الشعر، هذا في مصنف عبد الرزاق. نعم، يعني في الجلة مثل الشعر، لو كان معاك عود نمذمان ونصبتها هكذا إياه، عود من نمذمان، تعرفون نمذمان ولا لا؟ لا الثمام على لي يقول بلال هل أبيتن ليلة جوادي وحولي إذ خرم وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو ولي شامة وطفيل. الثمام اللي كان يغشم بيوت هو الآن موجود، موجود من خبز كثير، لكن عيالنا الآن الجلد الذول يعني النشئ الجديد ما يعرفون أكثر هذه الأشياء. نعم، بل مهم أنه إذا كان دقيقا في دقة الشعرة جلة الشعرة أو دقة الشعرة. نعم، المهم الارتفاع. نعم، ها لا خيطا ما يستقيم منه. إن كانت أبلك مسلة تغريبها. طيب، خامسا، بدأ معنا شيء، قوله فإنما هو شيطان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا شيطانا، وكل من يسعى في قطع العبادة أو تشويشها فإنه يعتبر شيطانا، ولذلك جعل سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا. نعم، فإنما هو شيطان. لا لا، عمل عمل رواية شيخ، ورث رواية أخرى فإن معه القرين، ماذا تعني القرين؟ يعني الشيطان اللي يأمر به. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. أولا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، وهذا في حجة الوداع. وفي حديث في الأدب المفرد للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عباس شاب مختون، يعني مناهز للاحتلام، هو في الثالثة عشرة من عمره، يعني أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. نعم. ثانيا، قوله: أقبلت راكبا على حمار أتان، المقصود بالأتان الأنثى. قوله: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يعني أن عبد الله بن عباس جاء ومر بين يدي الصف ولم يقطع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، ولا قطع بينه وبين المصلين، ولكن مر يعني أمام بعض الصف ونزل عن الحاملة ودخل في الصف. لو أن هنا ورقة بيضاء كان يمكن أن سبورة. شخط كذا هو الصف، واجعل قبله أمامه يعني الإمام، شخط مستطيل شوية يعني ما نرد كرامة يا الله في هذا للضيوف. طيب بعض الفكهاء يستدل بهذا الحديث على أن المرور مرور الحمار أمام المصلي أنه لا يقطع الصلاة، ولكن لعله بدا لكم وظهر أمامكم أن عبد الله بن عباس حينما مر على حماره مر بين يدي بعض الصف ولم يمر بين الصف، يعني لم يحل بين الإمام وسترته ولم يحل بين الإمام والمأمومين، فهو مر بين يدي بعض الصف ولم يكن في هذا قط، ما حصل قط حتى يستدل به على عدم القط، مفهوم لنا؟ كذلك حديث عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله شبهتمونا بالكلاب والحمير، لقد رأيتني وأنا مضطجعة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فأكفها عنه، يعني كان المكان ضيق وما له مكان يسجد فيه إلا موضع رجليها، فتكف رجليها عنه من أجل أن يسجد. نعم. الآن الأذان قريب وجاءتكم هذه التكريمة والصدقة وكأنكم تمثلون أصحاب الصدقة، إلا أن أصحاب الصدقة كانوا جياع، ثم الحمد لله هذا نزله أنا هذه وحدة. ما عليك للي حولي لا إلى يصفح عنه، إلى من يصفح عنه. بسم الله. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قلتم يا شيخنا حفظكم الله أن من سلم متابعا للإمام وهو يعلم وليس ساهيا فإن صلاته باطلة، ولكن يا شيخ إن كان جاهلا بالحكم ماذا عليه؟ الظاهر أن الجاهل بالحكم لا يعذر، الجاهل بالحكم لا يعذر، ولكن يعذر بالسهو فقط. نعم. حفظكم الله، يقول السائل إذا نسي المنفرد أنه سهى أو نسي السجود للسهو حتى بعد السلام فترة ثمن عمل. إذا طال الفصل ما بين سجود السهو والصلاة فالظاهر أنه لا يجب عليه، أو أنه فصل بينهما بصلاة أخرى أجنبية ليست صلاة فريضة، في هذه الحالة كذلك أيضا. نعم نعم. إذا صلى الإمام مقام الإمام الأول وخالفه بعض المأمومين يا شيخ، أتمنى الشيخ أتمنى الجلسة المقام. أيوه يعني إذا قال الإمام الجلسة في التشهد ثم لحقوا به. ما فهمت سؤالك. جلسة الإمام. ايوه الشاهد في المقام الشاهد الاول نعم لم يجد، قالته بعض المعمومين وجلس تم التشهد ثم قاموا يحكمون، ليس لهم ذلك واعتبروا المخطئ صحيح وهي فيها نظر، لانهم اذا نووا مفارقه الامام ثم بعد ذلك رجعوا متابعين له ما يصح، يعني كونهم يكونون أولا فاتركوا متابعة الإمام ثم بعد ذلك أرادوا الرجوع إليه. نعم نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله تعالى وأمد في عمركم، هل المرور بين يدي المصلي يشمل المرور في الحرم؟ ورد في هذا حديثا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه ولم يمنع أحد، فهذا الحديث فيه كلام بعض أهل العلم بلغه إلى درجة الحسن وقال به، وبعضهم منع، والذي يظهر لي أنه أن الحديث لا بأس به، وأن الحرم يكون مستثنى لأنه مثابة للناس ومجتمع لهم، والخلاف في كثير بن حنطب كثير من المطلب ابن أبي وداعة وابنه رواه عنه، ولعلي أن أكون واهما. نعم كذلك النساء في الحرم، النساء في الحرم